ملخص كتاب جغرافية الفكر: كيف يفكر الغربيون والأسيويون على نحو مختلف ولماذا؟ من أخضر.com لمؤلفه ريتشارد أي نسبت، ترجمة شوقي جلال. هل للتاريخ والعادات الاجتماعية واللغة دور في نمط التفكير الذي ينتهجه الإنسان في الحياة؟ هل القاعدة التي تقول إن قواعد التفكير البشري واحدة يشترك فيها جميع الأجناس والثقافات صحيحة؟ أم إن القاعدة التي تقول إن قواعد الفكر البشري تختلف باختلاف الثقافات هي الأصح؟ يتعرض الكتاب الذي بين أيدينا بالنقد للمسلمة الغربية التي تقول إن قواعد التفكير البشري واحدة يشترك فيها جميع البشر، عن طريق عرض وجهة نظر أخرى توضح أن ما يعتبر في نظر العالم الغربي قواعد عامة للفكر الإنساني قد يكون في حقيقته مجرد عادات مجتمعية وليست قوانين فطرية، وأن أبناء الثقافات المختلفة يختلفون في معتقداتهم ورؤيتهم للعالم بناء على اختلافهم في أنماط التفكير. كما يتعرض الكتاب لأهم الاختلافات التي تميز نمط تفكير أبناء العالم الغربي المتمثل في أوروبا وأمريكا والعالم الشرق آسيوي المتمثل في الصين والدول التي تأثرت بالثقافة الصينية مثل اليابان وكوريا. أولاً، الأصول التاريخية للفكر. يقال إن أفكار الفيلسوف تلقى رواجاً في المجتمع عندما تعكس طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه هذا الفيلسوف. هكذا كانت أفكار أرسطو موضع اهتمام المجتمع الإغريقي، ثم جاء المجتمع الغربي بعد ذلك ليتبنى فلسفة أرسطو ويبني عليها ثقافة المجتمع، لتكون أوجه التشابه بين نمط تفكير الأفراد في العالم الغربي المعاصر أقرب ما يكون إلى ما كان عليه الإغريق من قبل. فما الذي كانت عليه حضارة الإغريق؟ كانت الحضارات الإغريقية بمنزلة مركز تجاري رئيس يأتي إليه البشر من جميع أنحاء العالم، لذلك كانت ملتقا للثقافات ولمعرفة آراء الإغريق ومعتقداتهم. كان شعب الإغريق يشعر بأنه يملك قدرا كافيا من الحرية، إذ كانت المسائل العامة موضوعا للمناقشة بين الجمهور في الساحات، وكانت كثرة تعرضهم لاختلاف الآراء في معظم الأوقات سبباً لاهتمامهم بمعرفة طرق الاستدلال والجدل لبيان الصواب من الخطأ. كذلك كان الإغريق يملكون فضولاً معرفياً ويسعون دائماً وراء فهم طبيعة العالم الذي كان بالنسبة إليهم يغلب عليه طابع الثبات ويمكن التحكم فيه، لذلك كانوا يميلون إلى تجريد القضايا والبحث عن مبادئ عامة يمكنها تفسير الأشياء في هذا العالم. على الجانب الآخر، توارثت معظم أفكار المجتمع الشرق آسيوي من ثقافة حضارة الصين القديمة، التي كانت تعتمد بشكل رئيس على مبادئ الفيلسوف كونفوشيوس وفلسفة الطاو. كان شعب الصين القديمة لا يهتم بحرية الفرد بقدر سعيه إلى وجود تناغم بين أفراد المجتمع، إذ يحكم كل فرد دور محدد يؤديه داخل المجتمع الأكبر. وإذا كان الذهاب إلى المناقشات العامة هو أهم مناسبات الإغريق، فإن الذهاب إلى زيارة الأقارب والأصدقاء كان أهم مناسبات شعب الصين. امتلك الصينيون القدامى فضولاً معرفياً ضئيلاً تجاه العالم الذي كان بالنسبة إليهم يتسم بالتعقيد، لذلك كانوا يرون أن محاولة البحث عن قواعد عامة تحكم هذا العالم يصعب تحقيقها، واقتصروا على المعرفة التي يبنى عليها العمل، فقد كان اهتمامهم الحقيقي البحث عن سبيل للحياة وليس البحث وراء الحقائق المجردة. ثانياً، الأصول الاجتماعية للفكر. كان المجتمع الصيني القديم مجتمعاً زراعياً من الطراز الأول، لذلك كان يغلب على ثقافة أفراده التعاون مع الآخرين والعمل في تناغم. وكذلك كان حال المجتمع الغربي خلال حقبة العصور الوسطى عندما كان مجتمعاً صراعياً، فقد كان أفراده أقل نزوعاً للفردية وأكثر اعتماداً على التعاون مع الآخرين. لكن تبدل الحال عندما نشأت المدينة ليصير الاستقلال والحرية الفردية هما الغاية المنشودة. ورثت مجتمعات شرق آسيا نمط التفكير من أسلافهم الذي يهدف إلى التركيز على أهداف الجماعة. لذلك تميزت هذه المجتمعات بكونها تملك حساً مشتركاً بالهوية وتميل إلى التحرك ككتلة واحدة، في حين ورثت مجتمعات الغالب الغربي نمط التركيز على الأهداف الذاتية للفرد. واعتباراً لذلك تميز أفراد هذه المجتمعات باقتصار أداء كل فرد على إنجاز المهام المكلف بها دون وضع الآخرين في الحسبان. ومن هنا نستطيع التفرقة بين المجتمع المحلي الذي يبنى على حس مشترك بالهوية داخل أفراده كما هو الحال في مجتمع شرق آسيا، وبين المجتمع المؤسسي الذي يعتمد على إنجاز الأهداف دون اعتبار للعلاقات بين الأفراد كما هو الحال في المجتمع الغربي. وينتقل هذا الأثر الاجتماعي ليشمل ذوات الأفراد وصفاتهم الشخصية. فعلى سبيل المثال، يميل أفراد المجتمع الغربي عند الحديث عن أنفسهم إلى التركيز على الإنجازات الفردية، كما يميل هؤلاء الأفراد إلى وضع الآخرين في قوالب جاهزة وإغفال السياق عند الحكم عليهم. أما المجتمع الآسيوي فيغلب على أفراده خلاف ذلك، فعند الحديث عن النفس لا يميلون إلى إبراز إنجازاتهم الفردية وإنما الإنجازات التي تبرز دورهم الاجتماعي. وما دام الشخص ملزماً بعدة ارتباطات والتزامات في المجتمع الأكبر، فلا بد من عدم إغفال وجود الآخرين ومشاعرهم تجاه أي فعل يصدر منه. كذلك لابد أن يكون المرء مختلفاً باختلاف من يتعامل معه بناء على ما يقتضيه السياق، فليست هناك قوالب ثابتة يمكن تصنيف الآخرين بناء عليها. ثالثاً، التنشئة الاجتماعية للأطفال. توجد علاقة وطيدة بين اللغة والثقافة التي يكتسبها الشخص في فترة الطفولة وفكره، وتعتبر التنشئة التي يتلقاها الفرد في أثناء فترة طفولته من أهم أسباب اختلاف الفكر بين الثقافات. ولنبدأ بالحديث عن اللغة وعلاقتها بالفكر. يتولد لدى الطفل في المراحل الأولى لنموه اللغوي الحديث بالأسماء لسهولة التعبير عنها، فهي لا تحتاج إلى سياق أو جملة لتوضع فيها على خلاف الأفعال. وهذا النمط للمراحل الأولى في اللغة يغلب على أطفال كثيرين من دول العالم والعالم الغربي بالتحديد. ولكن المفاجأة هي أن أطفال الآسيويين تنمو مهاراتهم اللغوية في الحديث بالأسماء والأفعال في الوقت نفسه. فكيف يمكن تفسير ذلك؟ يمكن إرجاع ذلك إلى تفسيرين. التفسير الأول هو طبيعة اللغة. فاللغات الشرق آسيوية تتميز بأن للكلمات معاني عديدة، ومن ثم تحتاج الكلمة إلى سياق توضع فيه لمعرفة ما يقصده المتكلم، على خلاف اللغة الإنجليزية التي تتسم الكلمات فيها بالتمايز والحاجة القليلة إلى السياق. أما التفسير الثاني فهو النشأة الاجتماعية للطفل. فالطفل في شرق آسيا يتربى منذ نعومة أظافره على أن العالم عبارة عن مجموعة من العلاقات لا يمكن تقسيمه إلى موضوعات منفصلة عن بعضها، فيميل الآباء والمعلمون في المدارس إلى تصنيف الأشياء بناء على مدى ترابطها. فالبقرة أقرب شيء إليها هو العشب وليس الدجاجة. وإذا غلب نمط التفكير بالعلاقات لدى الطفل، فإن الجملة لابد أن تحتوي صراحة أو ضمنا على فعل للربط بين كلا الشيئين. وعلى نقيض ذلك يتبع الآباء والمعلمون في المدارس في العالم الغربي نمط تفريق الأشياء إلى موضوعات. فالبقرة أقرب شيء إليها هو الدجاجة لأن كليهما حيوان، والعشب ينتمي إلى عالم آخر هو عالم النبات، والموضوعات يكفي للإشارة إليها استخدام الأسماء فقط، لأنها تتسم بالركود وعدم حاجتها إلى فعل آخر. ولعل ما يبرز أثر اللغة والثقافة في نمط تفكير الفرد أن أبناء شرق آسيا ممن نشأوا في بلدان العالم الغربي أو يتحدثون اللغة الإنجليزية في أنشطة الحياة اليومية أقرب إلى نمط التفكير الغربي من نمط تفكير أبناء شرق آسيا ممن يتحدثون اللغة الأم أو يعيشون في أحضان مجتمعاتهم. رابعاً، العلوم والطبيعة. كان تعريف الطبيعة لدى الإغريق أنها عبارة عن الكون مخصوم منه البشر وثقافتهم، فقد كان لديهم فهم واضح للذات وسعي وراء الحقائق المجردة. بدأ تراثهم الجدلي في الظهور، وانطلقوا من البحث عن الحقائق الذاتية التي تتعلق بنفوسهم إلى الحقائق الموضوعية التي تتعلق بالعالم. وبسبب كثرة الآراء شعل لديهم الاحتكام لمبادئ عقلية للفصل بينها، وأهم هذه المبادئ كان مبدأ عدم التناقض، أي استحالة اجتماع الشيء ونقيضه معاً في الوقت نفسه، كاجتماع السكون والحركة أو الوجود والعدم. ولأن الإغريق كان يغلب عليهم اعتقاد ثبات العالم وأنه يمكن التحكم فيه، كان ذلك سبباً لكثير من التقدم العلمي الذي أحرزوه، إذ وضعوا قوانين لهذا العالم ثم طوروها بعد ذلك نتيجة إيراد التساؤلات والنقد والبحث عن البراهين الصحيحة لتتسم في النتائج التي توصلوا إليها بالدقة الشديدة. على الجانب الآخر، لم يمتلك الصينيون فهماً واضحاً للذات نتيجة ذوبان الفرد داخل المجتمع أو اعتبار نفسه جزءاً من مجتمع أكبر، لذلك كان اهتمامهم الأكبر بالتناغم وإيجاد العلاقات بين الأشياء، فكانوا يرون أن جميع الأشياء تتحرك داخل سياقات، ومن ثم فإن محاولة تصنيفها على هيئة موضوعات منفصلة لا تفيد في فهم هذا العالم المعقد المليء بالمتناقضات. وكانت رؤيتهم هذه حائلاً دون اكتشاف مبادئ عامة للعلوم. افتقر الصينيون كذلك إلى نمط التفكير المنطقي بسبب افتقارهم إلى المنطق، إذ احتكموا إلى مبادئ جدلية أخرى لا تحكم في النزاع ولا توصل إلى الحقائق، وإنما تسعى إلى تجنب الخلاف أو التعالي عليه. لذلك أنجزوا إنجازاً ضئيلاً في العلوم النظرية التي تبنى على التفكير الاستدلالي كعلم الهندسة، لكنهم رغم ذلك تفوقوا في الجبر، لأن الجبر كان في السابق علماً لا يبنى على الاستدلال. ومن أبرز الأمثلة على النهج الذي اتبعه الإغريق الأوراق البحثية في عالمنا المعاصر، إذ تحتوي الورقة البحثية على تفصيل لمكونات البحث وعديد من المقدمات والنتائج ذات الترابط المنطقي. لذلك يحقق الطلبة الغربيون تفوقاً بارزاً في عمل هذه الأوراق وتحقيقها للمعايير، في حين يحقق الطلبة الآسيويون نجاحاً أقل نتيجة لعدم اعتيادهم هذا النمط من الترابط المنطقي بين الأشياء وبعضها. خامساً، العالم المعاصر. تظهر الفروق الفكرية التي ورثتها دول العالم الغربي ودول شرق آسيا من أسلافهم في الحضارات القديمة في عدة جوانب من حياة مجتمعنا المعاصر. ولنبدأ بالحديث عن القانون. فما يهم لدى الغرب هو تطبيق مبدأ العدالة التي تتمثل في قواعد وضعت سلفاً يحكم من خلالها القاضي دون اعتبار لاختلاف أحوال الأشخاص، بينما يقع القانون في شرق آسيا على الجانب الآخر من ذلك. فالقانون وظيفته الوساطة وخفض مستوى العداوة بين الأشخاص، وليس تطبيق قواعد جامدة بمعزل عن الاختلافات والمواقف. ومن ثم يتميز عمل القاضي بالمرونة والنظرة الشخصية إلى كل قضية باعتبار أن كل قضية تختلف عن الأخرى. لننتقل إلى بعض جوانب الحياة العامة. ففي العقود والمعاملات يعتبر الغرب العقود بمنزلة اتفاقات نهائية لا سبيل لتغييرها مهما تغيرت الظروف، في حين ينظر أبناء شرق آسيا إلى العقود على أنها اتفاقات مبدئية قد تخضع للتغير في المستقبل إذا تغيرت الأحوال أو السياقات. أما في العلاقات الدولية فتجد الغربيين يتعاملون مع المشكلات على أساس أن هناك دوماً سبباً واحداً للمشكلة يمكن تحديده، لذلك قلما يبحثون عن الحلول الوسطية ويميلون إلى الحلول الحدية التي تلقي اللوم على إحدى الدول الأخرى، بينما يرى الآسيويون أنه يصعب تحديد سبب واحد للمشكلة. فالأحداث عبارة عن مجموعة من العلاقات يتأثر بعضها ببعض، لذلك فهم أكثر مسامحة مع الدول الأخرى إذا كانت المشكلة يصعب تحديد من المتسبب فيها. أما في حقوق الإنسان فيرى أفراد المجتمع الغربي أنها تتمثل في إعطاء الحرية للفرد ليفعل ما يحلو له مهما كانت الآثار السلبية التي يخلفها فعله في المجتمع ككل، بينما على الجانب الآخر يرى أفراد شرق آسيا أنه ليس للفرد أي حقوق ذاتية بمعزل عن المجتمع، لأنه أحد أفراده ولا ينفك عن التأثر به والتأثير فيه في أي من تصرفاته. ختاماً، تختلف أنماط الفكر بين البشر حتى بين أبناء الثقافة الواحدة، فالإنسان يخضع فكره لكثير من المؤثرات التي يتعرض لها في كل وقت والتي قد لا يقوى على منعها، لكن الذي يحدد ما عليه فكر الإنسان هو تعامله مع هذه المدخلات والوعي بذاته الذي تخلفه كثرة الاطلاع على أفكار الآخرين والخبرات التي يتعرض لها الفرد في أثناء حياته. ومن المهم في وعي الإنسان بذاته القدرة على رؤية العالم بوجهات نظر مختلفة لتتسع رؤيته لهذا العالم.